شهر الخير دق أبوابنا، وكعادته بيحمل معه كل الخير والعطاء والمحبة والسلام لقلوبنا. ومع كل سنة جديدة بتحضر العادات القديمة ولكن بروح جديدة، استعدادات وتحضيرات إن كانت نفسية وروحية أو حتى غذائية. ودايما مصدر الخير والعطاء والحب بالعائلة هو الأم اللي بتلم على المحبة واللي بتتفرغ بهالشهر لعائلتها ومن بعدها لنفسها. رمضان كريم لكل أم، لكل أب، لكل شيخ وطفل، وأكيد لكل جندي عربي سوري. رمضان رحمة، رمضان خير، رمضان طيبة وحب كبير. رمضان رحمة، رمضان خير، رمضان طيبة وحب إنسانية، ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان. دين الحب والإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان. حتى يعود الحب معنا. اخترنا بها اليوم اللي عم نستعد فيه استقبالا لشهر رمضان المبارك محطة أولى من محطاتنا اللي رح نطلع عليكم فيها بهالشهر الفضيل، واللي منتمنى تكون برفقتنا صحة وجمال، وأكيد الجمال جمال الروح والنفس. بأولى حلقات صيام وجمال بسرني رحب بأخصائية التغذية والبشرة ندى مرعي. يسعد أوقاتك ورمضان كريم. يسعد أوقاتك ورمضان كريم عليك رابعة وعلى كل المستمعين والمستمعات. يعني بالبداية ما منقدر وما نعايد، لأنه خلص بكرة دق الباب، يعني ما بقى في مجال. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله رمضان كريم من هالمنبر الجميل اللي أنا بحبه من عائلتي المتواضعة عائلة إذاعة أمواج. بدي أقدم وبدي هني وبدي عايد كل الأمهات مثل العادي، وكل السيدات وكل الصبايا اللي عم يسمعونا، وكل الآباء، ومن هالمنبر كمان بدي أقدم معايدة خاصة من كل صبية لأحباء أو لشقيق روح، أو إن كان بالغربة إن كان عجبها إن كان مسافر. يعني بهاللحظات الحلوة اللي عم نستقبل فيها هالشهر الرحمي والخير، من قلبي بقول وبتقول كل محبة وكل صبية بتقله يا فل يا عود يا ماء وردي وعنبر، أنت كلي، أنت عسل صافي وسكر، أنت عودي وبخوري، ورمضانك نور وغار وبخور رابعة. تسلمي مدام ندى، إن شاء الله بينعاد عليكي بالخير وعلى الجميع وعلى كل السوريين وين ما كانوا، بقلب البلد وخارج البلد. قلبي. مدام ندى، يعني من المتعارف عليه أنه في عادات وتقاليد عند أجدادنا ورسوها لآبائنا، وآبائنا ورسونا إياها، وأكيد نحن رح نورثها لأبنائنا. فمن إحدى العادات اللي كتير منحبها، منحب ريحتها، وأكيد ما أجت هالعادات من فراغ، في إلى أهمية، اللي هي البخور والغار. أكيد البخور هو رابعة من عبق الماضي، يعني عبق الماضي جاي من زمن الحب، جاي من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاي من زمن الرواء ومن زمن الهداية القديم. نحن بنتمنى أنه يتحافظ على هالعادات لحتى إن يعني لو قل قليل من الصفاء الروحي شو تبقى، نقدر نحن نفعلها بدعائنا وباستمراريتنا لهالأساس. هلأ بالنسبة لرمضانك نور وغار وبخور، كتير نحنا بأشهر رمضان وبأيام رمضان بنحكي كتير عن الطعام وعن عادات الطعام وعن الغذائيات وهالقصص، بعتقد معنا السنة بكاملة نحكي عن هالقصص. خلينا نعطي زاوية شوي روحية وزاوية شوي خاصة، وهذا الموضوع الأهم للمواضيع الأهم اللي هي بحال الروح منا، بحالة غذاء وبحالة سلام كامل للنفس ولا الجسد رح يعطوا العطاء اللازم. صحيح. على يعني على الأرض. تمام. بالنسبة للبخور أنا اليوم جايبي يعني قصة صغيرة كتير الحقيقة، وشفتها اليوم بالصدفة وحسيتها فاتحة خير لهاليوم. هي مسولة وهي حقيقة عن شجرة من أشجار البخور اللي هي نحن منعرفها منوصفها بالعود. العود نوع من أنواع البخور المهمة واللي منسميها من العيلة الراقية للبخور. رابعة، معلومة مهمة عن هالشجرة، أنت بتعرفي كيف البخور بتنتجوا هيدي الشجرة؟ لا، نحن منشوفه بين إيدينا ومنستخدمه ومنشم ريحته. من عجائب هيدي القصة أنه شجرة البخور هيدي كيف بتنتج البخور، بيسيبها نوع من المرض. بيسيبها الشجرة بيسبب جرثومة فطرية بتسبب أذى للحاق الشجر ولجزع الشجر. طريقة الدفاع عن نفسها الشجرة بتنبع بيطلع منها بتدفع يعني بيصير يطلع منها إفرازات. هيدا رد الفعل، ردة فعلها بتفرز هالمادة الراتنجية الزكية الرائحة. انت تصوري ردة فعل هالشجرة ألمة أو عذابة طلع كيف فيه هالخير، هيدا طلع منه هالبخور. تصوري انه هالمادة الرائعة هي صارت صديقة المحافل الدينية، صديقة الأعراس، صديقة الولادات، صديقة الأفراح بالدنيا قاطبة، صديقة كل ما هو مبارك، صديقة كل ما هو مبارك. يعني أنت يعني لما أنت عم تعرفي عم تحرقي هالبخورة ببيتك وبتعرفي أنه مصدر ألم هيدي الشجرة، ما بتعلمنا شوي أنه من ألمنا في عبرة أنه يعني خلي أنه رغم الألم خلي يطلع ألمك شيء حلو لجواتنا، يطلع منه الأحلى، يطلع منه الصبر، يطلع منه كل ما تألمتي أكتر يطلع منك يعني الشكر لله أكتر والتقرب من الله أكتر والإيجابية أكتر. يا ريت فينا نعتبرها عبرة وأولى أحاديثنا هالقصة اللي أنا كتير شخصيا عجبتني وتأثرت فيها، لأن حقيقة أنه أرقى أنواع البخور هو العود، والعود عم ينبع من شجرة متألمة أصابتها جرثومة فطرية كانت الناتج هو هالرائحة الزكية هيدي. مزبوط. شو بدنا نحكي أكتر عن بدنا البخور؟ بدنا نحكي أكتر عن البخور وعن أنه هلأ البخور نحنا أكيد ما في داعي نشرح أنه قديش مهم. أحياناً منحب نلاقي أغلى الضيوف نكون مشغل لهم بخور، أحياناً منودع مساءاتنا السعيدة أو الحزينة بالبخور. بيعطي البخور أكيد رائحة زكية للمكان، هيدا التوصيف اللي منعرفه. أما بالعمق أكتر هو يعني مرافق لأي حدث جلل منظور أو غير منظور في صحيح. المنزل أو المكان. البخور هو محفل سماوي على الأرض لاستقبال الدعاوي أو لإرسال الدعاوي. بتحسي بالطمأنينة، بتحسي بخشوع لما أنت بتشمي ريحة البخور، بتحسي إذا جارتك على بعد 5 بيوت مشعلة بخورة أوتوماتيكيا توصلك، بتصلي على النبي وبتقولي ما شاء الله مدري مين مشعل بخور. صح. يعني بتجذبك الرائحة. صح. وبالنسبة للغار هيدا بالنسبة للبخور. ومنجي هلأ البخور أخذ حصة أنا بعتقد كبيرة بالبيوت وبالعادات. ما نظلم، ممكن في يعني عدم دراية بأسمائه أو بس بالعموم البخور مرافق. أما أنا بحس العنصر الروحاني العجيب اللي ما أخذ حقه تماما بيناتنا هو الغار. يعني انظلم على حساب البخور، مش الغار. على حساب البخور، على حساب جهل الناس يعني الجهل المعرفي بأهميته وعدم متابعة الشيء هو هيدا الشيء. لهيك منقول انه فعلا مو عن عبث كانت هاي العادات. ما في شيء عن عبث رابعة، حتى الأسطورة، حتى الحكاية الأسطورية إذا أنت بتحب هي أسطورة أنت شو فيها، بس أنت وصفيها على مواصفات أو أسقطيها على أحداث تنطبق. بالحياة بتنطبق تماما. لذلك أي فكرة عم تنبع من من من مخنا بالنهاية موجودة، لأن ما أجت من عبث. صحيح. يعني عم كل إناء ينضح بما فيه. تماما. بقى بالنسبة للغار هي المعروفة أكيد شجرة الغار المباركة، وببعض البلدان العربية اسمها ورق اللورة. اللورة، يعني مش ورق الغار، في بلدان بيسموها اللورة وخصوصا بلدان المغرب العربي. هلأ نحن كلنا بنعرفه بالطعام وبنعرف أنه بيعطي رائحة زكية وإلى آخره، وهو للعلم ما بيتخلوا أبدا أي نوع من الفيتامينات، لكنه بيتخلوا نوع من التعقيم، بيعطي تعقيم للطعام ومهدئ نفسي حتى ضمن الطعام. هلأ اللي ما بنعرفه عنه هو الفوائد الروحية للبخور للغار. من مثلا انت الغار في معلومة كتير بسيطة ومثل حرق البخور، تجربي تحرقي ورقة غار بس ببطء بغرفة ومغلقة، بتعطي يعني تركية حوالي 5 دقائق يعني. وهيدي الوصفة أنا بطلب من الكل يجربها وبتأني مثل ما عم بوصف تماما. بالعادة بتكون مدام ندى وصفاتك والحلقات اللي مستضيفك فيها خاصة بالسيدات، بس اليوم الكلام موجه للجميع صغار وكبار، سيدات ورجال، لسبب مهم أنه رمضان كريم ورمضان أكيد. للجميع. ورقة الغار تنحرق على يعني أو فحم أو أي شيء خفيف، تنحرق ببطء ويفضل تكون الورقة خضراء من الشجرة، تنحط بالغرفة حوالي 5 دقائق مع تسكير الأبواب أو النوافذ. بعد 5 دقائق تفوتي على الغرفة، أنت من دخولك بالغرفة بتشعري بروحانية عالية، بتشعري بأنه المكان كتير هادئ ورايق. حلو. واستنشقي هيدا الـ يعني الريحة وهالهواء وهالبخار اللي طلع، بتشعري كتير بهدوء وسكينة رائعة. هيدا وحدة منها، هي أنه معلومة حقيقة طبية أنه هو مهدئ نفسي وعصبي، وهالشي نحن شي لأنه أمهاتنا وستاتنا حكوا عنه. العالم الروسي جينادي مالغوف عمل بحث طويل عن هالموضوع على أهمية الغار وحرق ورقة الغار، وقديه بتعطي تهدئة نفسية وقديه بتعطي سكينة فعلا لأشد الحالات العصبية والتوتر النفسي. حلو. هيدي إحدى المعلومات. من المعلومات المهمة كمان عن الغار، وضع ورق الغار مثلا، خلينا رابع اليوم نحكي مثل ما حكينا لو حكايات أكيد. ما هو رمضان ما بيحلق إلا بالحكاية وبالرواية مش أسطورة، إنه حكايات أجدادنا اللي هني أسطورتنا نحن. صح. وضع الغار مثلا تحت المخدة كمان هاي بنسمع فيها جدا، في ناس بتعملها بدون ما تعرف ليش. رح نعرف ليش. هي حكما اللي عم يحطوا تحت المخدة بيعرف انه بيكون النوم قلق او في تقلب او ممكن يكون في كوابيس. يحكى انه تمنع الاحلام المزعجة، تمنع الكوابيس، بتعطي هدوء اثناء النوم، هدوء طويل يعني ونوم طويل وعميق. وكمان أنا بطلب من الكل أنه يجربها. بالنهاية نحن عم نعمل من اليوم قصص حلوة وقصص مباركة وقصص يعني بتقربنا من الطبيعة. حتى منظر ورقة الغار على المخدة أو على الفراش جميل ومبارك. يعني بالنهاية منوصف نحن الفراش الجميل أنه منشور عليه الورد والرياحين. كمان من العادات المهمة أنا وبآمن فيها ومجربتها للغار، نشر ورق الغار بالبيت بالمنزل. كيف؟ مثلا كلياتنا منجيب الغار نحن منحطه أو على البلكون أو يعني بمكان زاوي. كيف منوزع الورود بالبيت؟ يتوزع ورق الغار بمزهريات لوقت الياباس، إنه وين ما كنا قدرنا حصلنا على قطفة غار أو على غصن غار ينحط بالبيت يتوزع. الحقيقة بيطرد الطاقة السلبية بشكل ملحوظ. وكمان يحكى ويقال، لأنه هاللي نحن نقول يحكى ويقال من النهاية، لأنه دائما شيء سبقنا عليه أجدادنا. أجدادنا أو أمهاتنا اللي هني شوفي كيف عاشوا قديه ببساطة، بس هنو بالفترة تعلموا، إنما نحن قدموا لنا هيدا العلم، قدموا لنا هاي الخبرات، هاي التجارب. مثل ما بيقولوا على البارد المستريح، وأنا الحقيقة عم حاول إنه نجيب رونق هالكلام أو أصل هالكلام ليصير توصيفه صح بذهنك وبذهن كل حدا عم يعمل هالشي. إنه ليش كمان بيطرد العين، بيطرد الحسد، بيخفف من وقع أثر العين بوجوده بالمكان. هلأ نحن إنه العين طب ما العين ذكرت يعني واستعيذ منها يعني. صحيح. هالقصص الصغيرة اللي نحن ما بننتبه لها بالبيت. أحيانا أنا مثلا أنا رابعة نادرا فوت على بيت إلا أنتبه على الصمديات شو محطوط، لأني بتأثر أو دايما الأنثى بتنتبه والعارفة بتنتبه أكثر بحكم معرفتنا. وفي المعلومة يعني هو ما بيخلص الحكي عن الغار، بس حكيت أنا ثلاث معلومات مهمة. المعلومة الأخرانية اللي هي كتير مهمة وكتير مجربة، الغسل بماء الغار مثل ما بيقولوا لك الغسل بماء البحر كمان بيخفف من الطاقة السلبية ومن مفعول السحر والشعوذة وهالقصص. هو بالنهاية شكله السحر والشعوذة طاقة سلبية، هو بالنهاية بعد شوي عن الدعاء، عن الله، عن الصبر، هو اللي بيعطينا طاقة سلبية. منكون تهمنا العين وتهمنا الحسد، ونحن مثل ما بيقولوا طاقتنا منه وفينا. أنا كمان من اليوم بقول بتمنى الكل يجرب لو مرة بالأسبوع الاستحمام بماء الغار، أو دهن الجسد أو الوجه بماء الغار بدون ما ينغسل بعده. قصدك يعني مغلي الغار؟ مغلي ماء الغار، يعني بنحط حفني من الغار بوعاء وبينغلى هالناتج هيدا، يكون يعني ينعمل فيه دوش أو مسح، وخصوصي الأطفال رح تشوفي سكينة ورواء كتير حلو. وما بيمنع أكيد أنه يترافق مع دعاء، يترافق مع آية، يترافق هاي روحانيات بسيطة وحلوة قدمناها يعني، وبتمنى الكل يشتغل عليها ورح يشوف نتيجة حلوة. أكيد بنتمنى نكون قدمنا معلومة جديدة. رح نتابع معكم مستمعينا ولكن بعد فاصل. وحوي يا وحوي مرحب رمضان جنة جت للرحمن، الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيانيش فانوس أخضر رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان، رمضان فرحة شجرة وطرحة اديني بلح. تابعين معكم مستمعينا وبهي المحطة الخاصة بقدوم شهر رمضان. مدام ندى، من شوي كنت عم تقولي انه شجرة عود البخور كلمة تألمت او انحرقت او تعرضت لأي شيء، او بالاخص جرثومي مثل ما ذكرتي، بيصير في ردة فعل من الشجرة وبتعطي مادة البخور اللي هي فعلا مباركة، واليوم نحن شعرانين بهذا الامر وموجود يعني موجود عادي بين ايدينا وإلى اهميتها وفائدتها. بنفس الوقت بنشوف انه المرأة رغم الضغط الكبير عليها هي دائما مصدر العطاء ومصدر الروحانيات، وقد ما انضغطت ما بتعطي إلا كل الحب، ما بتعطي إلا كل الخير، هي من عادتها. فبشهر أكيد. رمضان بعز الضغط وعز يعني عز بيكون كل تماما كل المسؤوليات ملقاة على عاتق المرأة أكيد. المرأة الأم، المرأة الأخت، المرأة البنت أكيد. شو بدنا نحكي بها؟ بدنا نحكي انه تحديدا لما وصفت انا هالوصف انا كنت بقصد فيه المرأة تماما، وبقصد فيه الام خصوصا. رابعة، انا ما فيني ضل اقول الام واظلم بقية الصبايا، ان كان زوجات ما عندهم اولاد او صبايا ما صارت لهم فرصة الامومة. الام، انا لما بقول كلمة ام انا بقصد كل انثى صحيحة وكل انثى روحانية، كل أخت وكل زوجي وكل أم وكل بنت. أنا أحيانا بنتي بحسها أمي ببعض المواقف. صحيح بيقولوا البنت أم بنت أم أم أم أم أو سر أم الحقيقة. لهيك أنا عم حدد هالكلام أنه من مبدأ أنه المرأة أو الأم هي مصدر هالعطاء اللي عم نحكي عنه، هي مصدر جمال الألم. بدي أقول أو يعني شارك كل صبي وكل أم بألم، لأنه الألم صار عام رابعة ومباح. صح. يعني بتحسي يعني منا عم نزيد بأحزاننا، بس نحن لحد ما صرنا بلد موجوع، أمهات موجوعة، خلينا نشارك ونتشارك بهالألم ونعمله يعني نشارك لذة الألم وليس ظلام الألم، أو ولكن خلينا نحول الألم نحوله لفرحة، لفرحة، لحب، لخير، لعطاء، لخير، لأنه بالنهاية يعني ما رح نقبل ناخد إلا الخير أو نعطي إلا الخير. الأم بهالأيام المباركة بدها تكون طويلة البال كتير، بده معول عليها كل شيء، يعني من لذة السفرة أو من لذة عطاء هالطاولة لكل العائلة ناطرتها، وإن شاء الله أتمنى يكون في نسبة صيام عالية، يعني لأنه كتير بيعطي روحانية عالية. مطلوب منا أن تكون أحيانا يعني عم تشتغل، مطلوب منا تكون سيدة مجتمع، مطلوب منا تكون ست بيت، مطلوب منا تكون معلمة. هالضغط الكبير مطلوب منها تلحق على كل هدول، وبدها تلحق وبدها تكون بيرفكت يعني بكل هالمواصفات. أنا بدي بس إلا للأم خففي عنك، أعطيه اللي بتقدري تعطيه، لا تسابقي الزمن، لأنه إذا بدك أنت كل الاحتياجات تكون مدروسة وموصوفة صح رح تقصري على حساب شيء. تكون في بهالشهر تعمل جدول للخيارات الصحيحة اللي هي مهمة، تعمل جدول للزيارات المهمة، إنه بهالشهر أنا رح أقوم بدعوة فلان وفلاني على سفرتي، رح شارك فلان وفلان بسفرتي، رح أتصدق على هالعيلتين أو هالتلات عيال. يعني تعمل تقعد هيك المسويات. يعني رابعة سوري بدي أقول كلمة ولو إنه يعني يمكن تضايق البعض، بتشوفي كتير ناس ماسكين ورقة وقلم قبل شهر رمضان وعم يتابعوا ويجهزوا المسلسلات، مواد غذائية ومسلسلات بعيدا عن الروحانيات. يا ريت يكونوا عم يجهزوا مواد غذائية. أنا بشوفهم عم يحضروا، يعني عم يبعثوا لبعض ويوتسوا إنه هيدا المسلسل هون وهيدا علي، يا ريت تمسك ورقة وقلم وتقعد تحضر أنا شو بدي أعمل، أنا اليوم شو بدي أعلم، يعني بخلال شهر رمضان أتعلم آيتين سور صغار لأولادها، يعني تقول أنا كل يوم بدي استغفر ربي 7 مرات ليخلص شهر رمضان. يمكن تكون استغفرت عن كل سنين عمرها إذا كل يوم استغفرت 7 مرات. يعني تعمل أشياء غير معتادة، اعتدنا كل يوم نفيق أو ندخن أو نأرجل أو نشرب قهوتنا، نركض عندي كذا، عندي خففي وقفي. كمان نحن رح نفوت فورا بموضوع أنه صيامك عن الجمال، عن التجميل وليس عن الجمال. بعتذر لأن الكلمة خاطئة تماما. صيامك عن التجميل، شو بقصد بالتجميل؟ بالعلم من أنه نحن عم نضرب شغلنا لما بقلك إنه لا، بس حلو الواحد أنه يكون رغم أنه هيدا شغله عم يشتغل صح، عم ينصح الناس، يعني طبعاً بيحب الخير للناس. من قلبي أنا عم بعطي، وأنا عم قلك بهيك حالي أنه خففي أنه من زيارة صالونات التجميل، خففي من التطليع على المرآة، بالعكس تطلعي أكتر على قصص أو زوايا ببيتك مشتاقتي لها إلك زمان ما شفتيها. ساعدي نفسك على يعني أنك تحصي شغلات كنتي بتحسيها عقبات صعب أنها تنحل. قولي أنا مشترطة على نفسي بمشيئة الله وبمساعدة رب العالمين أني أنا أحصى بهالشهر الفضيل، والله سبحانه وتعالى رابعة بيساعد لما العبد بينوي الخير. رب العالمين مثل ما بيقولوا كمان، بنرجع لستاتنا، بيطوي الأرض تحته، يعني أنه بما معناه بيصير سرعته قصوى، بيصير زمنه أسرع، بيصير زمنه مبارك، لأنه يعني أنت نويت الخير رح أكيد تلاقي الخير. مشان هيك بيقولوا يعني كنا نسمع وأنه اسعى يا عبدي لأسعى معك. فأنه طبعاً ما بيكفي بس تقول يا ربي ليش، دايما بنرمي اللوم طبعاً. ومننسى أنفسنا، مننسى أنفسنا. لهيك بقول لك الأم خلي هالشهر عودي نفسك على حكايات ما كنتي تعمليها قبل، وتخلي عن عادات انت كنت تلاقيها يعني في تحدي بينك وبين حالك انك تتخلي عنها. مثلا رح ارجع فوت كمان بالدومين تبعي، دومين التجميل، لكل الصبايا شيلوا المانيكير عن اصابعكم، تفرجوا وشوفوا لون ظفركم بهالشهر، شيلوا الرموش الاصطناعيه اللي بتحط اكستنشن بدون اكستنشن، تفرجي على بشرتك، يعني عيشي طبيعتك، كوني مثل ولادك، ربطي شعرك بعفوية، البسي لبس، كوني أنت يعني. كوني أنت أو كوني طفلي، رجعي طفلي، شو ما كان عمرك، شو ما كان وضعك، شو ما كان جسمك، ما كتير بهيدا الشهر تقولي على قصص أنت كل السنة مرهقة فيها. والحقيقة رابعة، لما الأنثى بتشتغل شيء بقناعة حقيقية بتعكس للآخرين، الآخر بيصير مقتنع بأي شيء عم تعمله. الأنثى أو الرجل أو أي حدا لما بيعمل شيء بقناعة الآخر بيقتنع فيه صح. أما لما أنت بتعملي لو كان شغلك بتعمليه بتردد، الآخر بيحس بالتردد تبعك. لهيك الثقة بالنفس، الثقة بالله، الثقة بأنه هيدا الشهر بدي أنا أكون متغيرة ومغايرة وأعمل أي شيء، مسكر أو ألم من اليوم. لأنا ليش مبسط أنه اليوم حلقتنا كانت قبل بيوم، منشان أي ثاني وأي دقيقة وأي مثل ما بيقولوا وقت وزمن بهالشهر المبارك نستغله لصالح هالمنزل وهالأسرة وهالبيت اللي هني هدفنا بالنهاية. أكيد نحن نتمنى فعلا أنه يقدروا الصبايا اليوم يستغلوا هيدا الشهر يكون فرصة. طبعا هلأ بهي المحطة بالتحديد اللي عم نحكي فيها بيسومي عن التجميل اللي هي صعبة عند الصبايا لأنه إجا موسم الصيف. هي مو صعبة، يعني خلينا نقول إذا كانت صعبة ما أنا مستحيلة، صعبة عند البعض. هي عبارة عن تحدي بسيط، يعني أنه الفكرة أنه أنت جميلة. نحن حكينا قبل ما في حدا، ما في أنسة إلا جميلة، هيدا شعارنا رابعا. نحن على طول أكيد. الأنسة جميلة بعين ابنها، بعين زوجها، بعين أختها، بعين إلا في إنسان بيشوفك بهالجمال. وسقي بنفسك، وبالنهاية أنت ما فيك ترضي كل الناس، وبس يكون الإنسان جميل الروح أكيد جميل رح ينعكس على الخارج. هيدي الأرضية والبداية اللي نحن حكينا عنها أكيد. رح نتابع معك مدام ندى، ولكن بعد فاصل. مدام ندى كلام كتير حلو حبيبتي. نحن بالبداية قلنا للجميع الكلام، بس في محطة كانت خاصة بالسيدات اللي هي زومي عن التجميل، وكمان الموضوع المهم اللي نحن ما عم نجيب شيء من عنا، نحن بس عم نذكر، ودايما منقول انه ضروري نضل نذكر بعض بالموضوع المهم اللي هو انه المرأة مو بس هي مصدر كل الخير، المرأة هي القدوة، هي القدوة. وأنا مش بس ما عم نجيب شي من عنا، صدقي بجعبة كل امرأة وبداخل كل امرأة جمال وروحانيات عالية، بس يمكن ضغوط الحياة ما عم تخليها، عم تلهينا، عم تلهيها وما عم تعرف تكون صح قدام خصوصي أطفالها أو إن كان زوجة. ويعني ما هي ربة الأسرة، يعني كلمة ربة الأسرة كلمة كتير كبيرة. أنا بطلب من كل سيدة، يعني بتمنى أنه تفهم هالكلام وتاخده بمحمل جدي، أنه الزمن عم يمضى، الدقايق اللي عم تمضى من الحياة وأنا عم كون فيها بهيدي العصبية أو بهيدي الفوضى، يعني كيف بدي سمي لك اياها رابعة، انت منعكس بالنهاية، انت طفلك او بنتك او حتى زوجك عم يتأثر. صدقي رابعة، الام هي المناخ المنزلي، هي مناخ البيت. إن كانت عاصفة رح يكون الجو عاصف، إن كانت رايقة ودافية رح يكون الجو دافي. تماماً. لما الست بتفهم إنه هي ملقى على عاتقة هالحمل الرائع، هو بالنهاية حمل لطيف، وإنه ربنا وصفها بهالوصف إنه أنت ملقى على عاتقك إنك تكوني مصدر لهالجمال ببيتك. لما أنت عم تعملي وتمارسي عادات صحيحة، عم تعلمي أنت باللا شعور ابنك عم يتعلم منك. لما انت عم تاكلي هالنوعية من الاكل باللا شعور بنتك عم تتعلم منك. تماما. لما يصير في تقليد عند الولد، تقليد لانه بالنهاية الولد خامي بيخلق ونحن مسؤولين عن تعليمه. انا لما ابني بيعمل اي تصرف، اول ما بحاسب نفسي او بتذكر انا اي ما تعملت هالتصرف او بعاتب حالي ليش هو، لانه بده يكون التصرف معمول اكثر من مرتين وثلاثة لحتى الولد يعيده. الشيء الثاني انه لما انت مثل ما حكينا تمسك هالورقه والقلم وبكل جديه، يعني ما انه الموضوع تاخده كلاما او هدوا، انا هيك بدي اعمل، انا هالشهر ما ممكن يمرق قبل ما انا اكون عامله هالقصص اللي انا كل السنه ناسيتها، انا كل السنه غاضه البصر عنها، انا جميله بالنهايه. وانا هي فرصه للعوده الى فرصه للعوده الى الروحانيات، فرصه افتحي برادك، يعني شوفي القصص اللي أنت تعودتي كل السنة تزدحمي فيها، إن كان جواتك، إن كان عطاولتك، إن كان بخزاناتك، تخلصي من كل شوائب منزلك، تخلصي من مقتنيات هي. يعني ممكن نقول نحن أنه هي سلوكيات صوم صحيحة، سلوكيات صوم هي بالنهاية رمضان. سلوكيات حياة، بس نخلي شهر رمضان فرصة لأنه نبدأ بشي صح، يمكن إذا اشتغلنا فيه صح يمد على كل السنة ويكون أنه فاتحة خير على حياة حلوة. يعني طيب، يعني هذا الكلام قديش هو مهم، انه نحن في امور لازم نتخلص منها من مقتنيات غذائيه. خلينا ننوه شوي، يعني اليوم بتروح الصبيه هي المسؤوله عن موضوع السيده، يعني هي المسؤوله عن موضوع التغذيه بشهر رمضان. اكيد طبعا بالاغلب بتحط قائمه لزوجها وبتعطيه الورقه انه روح تبضع من السوبر ماركت او السوق، بس خلينا نقول لما تحط هدول الاغراض، شو هي الاشياء اللي تبعد عنها واذا موجوده عندها تتخلص منها؟ خلص منا. أكيد أول كلمة بقولها تفتح البراد وتفتح الخزانات، كل شيء بيقول أنا مواد غذائية محفوظة بتمنى أنه تتخلص منها، تتخلص من أي شيء داخله ملونات كتير. في كتير ناس فطورة بيكون على المشروبات الملونة، يعني المشروبات ما فيني أنا سمي غير الغير صحية، يعني العصائر اللي فيها غازية وغيرها، الغازية وغيرها، الملونات الغير طبيعية. أكيد تقتصر بهالشهر، يعني تزيد على برادة، تشيل اللي حكينا عنهم، تقول أنا ما في شيء اسمه ألي هالشهر، تقول أنا ما في شيء اسمه أي شيء من السوق، يعني جاهز. أكل جاهز، تقول أنا هيدا الشهر لو بدي أنا كل يوم يعني اكتشف أكل جديد بدي أقدمها لأسرتي. إذا الولد عنده عادات، كتير في ولاد عندهم هلأ عادات شرب الكولا والسيفن، وأنا كتير بحلقات ماضية محاربة هالأمور، هي مضرة للبدن بشكل عام إضافي للبشرة، يعني للبشرة. هون بنرجع أنه شوفي السلوك الصح عم ينعكس صح على سلوكك وعلى جمالك. لما بيكون في حالة رضا عن هالموضوع، تكتر كتير أكيد من الخضرة، وتخلي صومة يعني تكون يعني تعتمد على اللحوم الطبيعية اللي هي البقول، يعني ترجع للألياف الطبيعية، تخفف الحلويات، يعني تعمل على إيدها الحلو، ونسبة السكر تكون خفيفة كتير. تعلم أولادها بهالشهر أنه أنا بدي شارككم، أنا نتعلم كيف نعمل الساندويش، كيف نحضر صحن السلطة مع بعض. صعب اليوم الكل بينطر بيوصل لمنهك لوقت الفطور، أنا مش عم بحكي على وقت الفطور وبس، أنا حكيت رابعة أنه مش الكل صائم، الطفل الولد ما نصائم، ولكن هي النهار. عادات بتكون عادات حلوة لما أنت بتبدي فيها. ليش أنا حكيت؟ صدقيني رابعة، الزمن بشهر رمضان زمن غريب، يعني قل من الناس بتعرف أنه الزمن ميسر ومبارك. اشتغلي فيه صح بتلاقي يعني بتلاقي نتيجة رائعة يعني. بس الحلو كمان انه مو بس يكون انه نحن عم نشتغل بشهر رمضان ورح يخلص يعني، صحيح هو سريع بس هو كمان اجا ليعلمنا، ليعلمنا يكون يصير عادي لكامل لكافة اشهر السنة، تكون مكافأة يعني. انا عم كافئ نفسي من ارهاق السنة الطويل بهالشهر باني انا بدي يكون على حقيقتي وعلى طبيعتي بكل شيء، حتى عن الغذاء، حتى ودائما وابدا الغذاء. انت بتعرفي صديقي القديم الجديد التمر، هذول من الاشياء اللي خلينا نقول ان عناصر اساسيه لازم تكون موجوده بسفره رمضان دائما وابدا، لا غنى يعني عن ذكر التمر المبارك. التمر حكينا قبل وبنرجع بنحكي بعدين، ودائما لانه داخله تقريبا كل العناصر اللازمه لحتى انت تقدري تتحملي صومك، تتحملي عطشك. التمر داخله يعني حتى عناصر مثل ما قلت قبل مهدئة نفسيا، انت لما تكوني بحالة هدوء نفسي رابعة، لان الاكل تاني يوم لما عم يتصرف بجسمك وعم يعني جسمك عم يعمل الاستقلاب، اذا كان الاكل منه مزبوط صومك بيكون فيه توتر، لان الاكل بالنهاية هو مصدر طاقة لهالجسد المتحرك. اذا كان الاكل مليان ملونات وشغلات منا مزبوطة، تعبنا بكل نهار، كل نهار بتكوني تعباني ومرهقة وبتحسي حالك بحالة خمول، وخصوصي اللي بيأكلوا كتير سكريات ما بعد الفطور. وأنا بدي أقول كلمة اليوم يعني كتير ظريفة وكتير غريبة، اللي هي إنه يا جماعة خلوا الصوم مش فترة الصيام، خلوا صومكم فترة الطعام. هو هيدا الصوم، هي صعبة ما رح يفهمها حدا، رح أشرحها أكتر. بقصد انه لما انا عم صوم الصوم القسري او الصوم اللي تبع الشعائر، انه الصوم المفروض اللي هو من الفجر لاذان المغرب، هيدا صوم يعني المفروض علينا مفروض كفرد محبب اكيد. اما الصوم اللي انت مطلوب منك هو الصوم ما بعد فترة الافطار، انك تصومي عن الطعام المنو منيح، تصومي عن العادات، لانه في ناس بتضل السيئه وعن العادات حتى الاجتماعيه السيئه أكيد. او اللفظيه السيئه او يعني المنزليه، انه الكل انه دق المدفع صار فيني سبسب او احكي او صار فيني كثير هذول نحن عم نحكي الناس كمزح، ولكن مزح يعني حتى لو بمزح ما هي عم تطلع. ما نحن انا وانت رابعه حكينا بموضوع الروحانيات قبل، انه اي شيء بنحكي بيتجسد، انه انا لو تعباني بقول انا مش تعباني، لاني اذا قلت تعباني رح اتعب، رح احس حكم بجو جو التعب. لما انا بنطر بقول انه ما رح اعمل زيارتي لبعض الافطار لاخذ راحتي بالكلام، ما انا هيأت نفسي اللي رايحه لاحكي رايحه لاحكي. نحاول يكون صومنا الحقيقي هو صوم ما بعد فتره الصوم. كتير كلمة مهمة هي بسيطة ومثل السهل الممتنع، هيدا يعني مثل ما كان عنواني أول الحلقة، أنه رمضانك نور وغار وبخور. كمان خلي صومك يكون ما بعد فترة الأفطار، الحقيقة رح تشعري بشي غريب، أنه أنا هلأ هيدا الصوم اللي كتير أنا رح أتجاز عليه، ما طال عندي هالفترة اللي فيها مباح، وأنا كنت يعني أبضاي بإني مسكت نفسي عن كلام، عن طعام، عن بعض العادات، لأنه ما فينا كمان نكون يعني هالقد نظاميين، الدنيا مع شوية فوضى بتكون يعني الدنيا طبيعية. لذلك بقول اللي حكيته بتمنى يتاخد بعين الاعتبار، لأن حكيته من قلبي وبتمنى يدخل على كل قلب قبل ما يدخل على الدينان. رمضانكم خير، ورمضانك رابعة أنت تحديداً نور وغار وبخور. بشكرك كتير وبتمنى لك أجمل أيام بهالشهر الفضيل. تسلمي مدام ندى، وأكيد لألك بالمقابل ولكل مستمعينا، ونتمنى فعلاً يكون شهر رمضان فرصة مو بس لحتى نتعود على العادات الصحيحة، نرجع لأصلنا، نرجع لروحانيات، لروحنا، لنقائنا الداخلي، ويكون مو بس فرصة، يكون عادي بكل شهور السنة. ويكون يا رب إن شاء الله هالشهر خير على الجميع، وإن شاء الله بعده ما بس بيكون في عيد، بيكون في عيد بالنصر بفضل أبطال الجيش العربي السوري، اللي موجه لهم تحية ودعائنا من القلب لألهم بكل وقت وبرمضان بالتحديد. شكرا كتير لألك. بالختام أخصائية التغذية والبشرة ندى مرعي. مستمعينا، مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب ومع كل الحب وعلى أمل اللقاء، منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت أديب حسن، هندسة إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.